بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا بالأمس في كتاب عمدة الفقه عند قوله رحمه الله تعالى: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. وقفنا هنا وقلنا أن الراجح في هذه المسألة في الثياب أن يجتهد ويتحرى، فما غلب على ظن أن هذا الثوب طاهر أخذه ثم صلى به. والتحري وارد في الشريعة كما في سجود السهو وغيره. قال رحمه الله تعالى: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. يقول: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، وهذا مر معنا قبل قليل في كتاب الحديث، وأنها تغسل سبعا، واحدة بالتراب، وتكون التراب أول غسلة، يكون الغسل بالتراب أول غسلة، يعفر بالتراب ثم يغسل، ويكون الغسلات ثمان، يغسل سبعا والأولى بالتراب، وهذا خاص بالكلب كما سبق. يقول: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. سائر النجاسات يعني بول، غائط، الدم عند من يرى أنه نجس، يقول لا بد من ثلاث غسلات، يعني أي نجاسة لا بد أن تغسل ثلاث، حتى لو زالت النجاسة بالغسلة الأولى لا بد من الثلاث، وهذه رواية في المذهب. طيب لماذا الثلاث؟ قالوا: بدليل الاستجمار، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنجم الإنسان ثلاثا، وإذا قام من نوم الليل أمر أن يغسل يده ثلاثا، وهكذا ونحوها، فهذا دل على أن كل نجاسة لا بد من أن تغسل ثلاثا. والقول الثاني أنه لا يشترط، أن النجاسة لا يشترط أن تغسل ثلاثة، يشترط أن تغسل حتى تذهب عين النجاسة، فإذا ذهبت عينها زال حكمها، إذا ذهبت عين النجاسة زال حكمها، فلو زالت النجاسة بالغسلة الأولى يكفي على القول الراجح، بل مر معنا أن النجاسة لو زالت بغير غسل، زالت بالهواء أو زالت بالتراب أو زالت بغير الماء، فإنه إذا زالت النجاسة زال حكمها، ولا يشترط ثلاث غسلات. قال: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. استثنى النجاسة على الأرض، يعني النجاسة على الثوب، النجاسة على الفراش لابد أن تغسل ثلاث، يعني لو بال الصبي على ثوبك تغسله ثلاثا، والصحيح أنك تغسله حتى ينظف، سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاثة وغيرها. المصنف هنا استثنى الأرض، النجاسة إذا وقعت على الأرض ما يشترط ثلاث غسلات، يشترط أن تصب الماء عليها فقط، صب واحد ويكفي. طيب لماذا؟ قال: بدليل بول الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه الماء، وهذا مما يدلك على أن الصحيح أن النجاسة تغسل حتى تزول، لا يشترط لها ثلاث، بدليل صب الماء على بول الأعرابي. إذن هنا استثنى الأرض، نقول نعم صحيح، الأرض يصب صبة واحدة، فإذا ذهبت عين النجاسة زال حكمها، ونقول أيضا النجاسات كذلك يصب عليها الماء وتفرك وتغسل، فإذا زالت زال حكمها. قال: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صب على بول الأعرابي ذنوبا مما، والذنوب الدلو، واكتفوا به أن يراق على الأرض ويجري وتزول النجاسة. قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. مر معنا قبل قليل النجاسة المخففة، النجاسة مغلظة ومتوسطة، مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة نجاسة ولوغ الكلب، المتوسطة بول الغلام والمذي، المخففة بول الغلام والمذي، والنجاسة المتوسطة سائر النجاسات. فهنا يقول المصنف، يقول: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، يعني الغلام الذي لم يتغذى على الطعام، إنما يرضع اللبن في السنتين الأولى، فإنه يكفي النضح لأجل المشقة، لا لأنه ليس بنجس، هو نجس لكنها نجاسة خففة تنظيفها لأجل المشقة، لأن الغلام يذهب مع أبوه في المجالس يمين يسار، يكون معه دائما، فيشق الغسل فيكفي النضح. ومعنى النضح معنى ينضح، يعني يصب عليه الماء ولا يفرك، ما تفركه في يدك، تصب عليه الماء ويكفي، والمذي إذا وقع على الثوب تصب عليه الماء ويكفي، ما يحتاج فرك، هذه نجاسة مخفرة. فيصب على بول الغلام، والغلام الذكر، الذكر. أما الأنثى البنت الصغيرة فإنه يغسل كسائر النجسات، كسائر النجسات. وفرق بين الذكر والأنثى، الذكر المشقة، الصبي يذهب يجلس مجالس الرجال مع أبيه ففيه مشقة فخفف، أما الجارية فإنها تبقى في عند أمها ما تذهب. وعلى كل حال الحكم في بول الغلام الصبي الذي لا يأكل الطعام. أما إذا كان يأكل الطعام، يعني مثلا بعد سنة ترك اللبن وصار يتغذى على الطعام، يأكل يتغذى ويتعشى معهم، فهنا حكمه حكم غيره، هنا حكمه حكم غيره. فهذا لمن يرضع لبن أمه، يرضع لبن أمه. لكن من يرضع اللبن الصناعي هل يأخذ حكمه أو لا؟ من يرضع اللبن الصناعي هل يأخذ حكمه؟ يعني إنسان الآن الصبي سنتين يرضع اللبن الصناعي، فهل ينضح أو يغسل؟ هل ينضح أو يغسل؟ في الحقيقة أنا بحثت هذه المسألة ولم أجد من تكلم في هذه المسألة، لكن قرأت فتوى عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه يلحقه بحليب الأم، فيقول الذي يرضع حليب صناعي أيضا ينضح، أيضا ينضح. وقرأت عن الشيخ محمد إبراهيم أنه يلحق لبن البهيمة بلبن الأم، فمن كان يشرب من لبن البهيمة في السنتين ينضح، ينضح. لكني ما وجدت بحثا في هذه المسألة، والله أعلم، والله أعلم. المهم من كان يرضع أمه فإنه ينضح، ينضح ما دام أنه يتغذى على اللبن في السنتين التي يستغني باللبن عن الطعام ولا يأكل الطعام. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي. المذي أيضا نجاسته مخففة، والمذي هو شيء لزج، ماء لزج يخرج من الذكر عند اشتداد الشهوة، يعني عند الملاعبة ونحوها، فإنه يخرج ماء غليظ أبيض سائل، هذا ينضح منه الذكر وهو نجس ليس بطاهر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل منه الذكر والأنثيين، فإذا خرج المذي تغسل الذكر والأنثيين، والأنثيين مع أن نجاسة المذي على الثوب نحوه ينضح، ينضح. فلله الحكمة، فهو نجس لكنه خفف بالنضح، خفف بالنضح. ولهذا البول يجزي أن يغسل رأس الذكر فقط، ما يشترط أن يغسل الذكر والأنثيين، يجزي غسل رأس الذكر، هذا في البول. وفي المذي يغسل الذكر والأنثيين، يغسل الذكر والأنثيين، مع أن البول أغلظ من المذي وأنجس منه. وفي المني لا يشترط الغسل، لأن المني طاهر، في المني لا يشترط الغسل. فهذه أمور ثلاثة. والذكر الذي يخرج من الذكر عدة أمور، الأمر الأول البول، هذا يخرج من الذكر فهذا لا بد من الاستنجاء أو الاستجمار منه. الثاني الودي، والودي يشبه البول، يخرج بعد انقطاع البول، يخرج أحيانا بعد انقطاع البول، هذا حكم البول يستنجي منه. القسم الثالث المذي الذي يخرج عند اشتداد الشهوة والملاعبة ونحوها، فهذا ما وقع عليه ينضح، والذكر والأنثيين يغسلان، يغسل الذكر والأنثيين منه. الأمر الرابع الذي يخرج المني، الأمر الرابع الذي يخرج المني يوجب الغسل، يوجب الغسل وهو طاهر، وهو طاهر. فالبول والودي والمذي يوجب الوضوء وهو نجس، والمني يوجب الغسل وهو طاهر، فسبحان من له الحكمة البالغة. قال وبول ويجزي بول في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي ويعفى عن يسيره ويسير الدم. يقول يعفى عن يسيره، يسير المذي يعفى عنه، ويعفى عن يسير الدم، ويعفى عن يسير الدم. المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى أنهم يضيقون هذه المسألة، يقول يعفى عن يسير الدم في الصلاة فقط، أما في ما عدا الصلاة لا، يسير الدم مثل رأس إبرة ونحوه فإن هذا يعفى عنه، لأن التحرز منه يشق، التحرز منه يشق. ومن العلماء من طرد المسألة كلها، جعلها مضطردة في كل سائر النجاسات اليسيرة، فيعفى عن سائر النجاسات اليسيرة بدليل الاستجمار، بدليل الاستجمار. الإنسان إذا استجمر يبقى أثر، الاستجمار ما يزيل الخارج كله، لا، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وعفي عنه، وعفي عنه. فقال يقاس عليه سائر النجاسات، النجاسة اليسيرة فإنه يعفى عنها لأنه يشق التحرز منها، وقد يؤدي ذلك إلى الوسواس. فعلى كل حال الإنسان ينتبه، إنسان ينتبه، لكن اليسير الذي لا يلفت النظر ويشغل الإنسان بالوسواس فإنه يعرض عنه ولا يضره إن شاء الله. قال: وما تولد منه من القيح، وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. يقول: وما تولد منه يأخذ حكمه، الذي يتولد القيح إذا تولد من شيء يأخذ حكمه. وهذا يحملنا إلى أقسام الدماء، قوله يعفى عن يسير، يسير المذي ويسير الدم، هذا يحملنا إلى أقسام الدماء. فنقول الدماء تنقسم إلى أقسام، الدماء تنقسم إلى أقسام أربعة دماء طاهرة وثلاثة دماء نجسة وواحد مختلف فيه. القسم الأول، الأربعة الدماء الطاهرة، الأول حيوان البحر دمه طاهر، دم حيوان البحر طاهر، لو خرج من السمكة دم فإنه طاهر، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لا نفس له سائلة، الذي ليس له نفس سائلة، ما له دم يسيل، هذا أيضا دمه طاهر لو خرج منه دم، فلو خرج دم من الذباب أو خرج دم من الجراد مثلا فإنه يكون طاهر، لأن هذا لا نفس له سائلة، هذا نفس له سائلة. والذباب طاهر، الذباب ليس بنجس لأنه ليس له نفس سائلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه إذا وقع في الشراب، ولو كان نجسا ما أمر بغمسه. فكل ما لا دم له سائل فهو طاهر. إذن الدم الأول دم حيوان البحر، هذا طاهر، ودم ما لا نفس له سائلة هذا طاهر. القسم الثالث المسك وفأرته، المسك وفأرته، المسك يخرج من الغزال، المسك يخرج من دم الغزال، يطرد الغزال ثم إذا طرد وتعب خرج دم عند سرته، خرج دم عند سرة الغزال، فيربط هذا الجلد على الدم الذي نزل، ثم بعد مده يبس ويسقط ويكون مسك. هذا الدم طاهر المسك الدم الذي داخل، وفأرته الجلد الذي ربط عليه، هذا الثالث. الرابع الدم في العروق بعد التذكية، الدم في العروق بعد تذكية الذبيحة، هذا طاهر، ولهذا يطبخ ويتحول مرق، فالدم الذي يبقى في اللحم بعد تقطيع الذبيحة وبعد ذبحها هذا طاهر. إذن الدماء الطاهرة أربعة، دم حيوان البحر، ودم ما نفس له سائلة، والدم الذي هو المسك وفأرته، والدم الذي يخرج من العروق بعد التذكية، بعد التذكية. هذه أربعة دماء طاهرة. وعندنا ثلاثة دماء نجسة، ثلاثة دماء نجسة. الأول الدم المسفوح، الدم المسفوح الذي يخرج في الذكاء، الذي يخرج من ذكاة الذبيحة أو يخرج من الصيد أول ما يرمى، هذا يسمى دم مسفوح، هذا نجس. القسم الثاني الدم الذي يخرج من الحيوان حال الحياة، الدم الذي يخرج من الحيوان حال الحياة، يعني خرج من الشاه دم وهي حية، خرج من البعير دم، وكان أهل الجاهلية يخرجون الدم، يفسدون عرق الدابة ويشربونه، هذا نجس. الدم الذي يخرج من الحيوان وهو حي هذا نجس أيضا. القسم الثالث الدم الخارج من السبيلين، الدم الخارج من السبيلين فهذا نجس، سواء دم الحيض والنفاس أو غيره، فلو خرج دم من الذكر أو خرج دم من الدبر فإنه نجس. إذن القسم الثالث الدم الذي يخرج من السبيلين، دم الذي يخرج من السبيلين. إذن هذه ثلاث دماء نجسة، وسبق لنا أربع دماء طاهرة، بقي عندنا قسم واحد مختلف فيه، وهو الدم الذي يخرج من الإنسان. الدم الذي يخرج من الإنسان، خرج منك رعاف، جرحت، انجرح جلدك، خرج منك دم، هل هذا نجس أو ليس بنجس؟ هل لو صليت وعلى ثوبك دم من جلدك أو من رعافك هل هو نجس أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول بأنه نجس، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الاستحاضة، قال: إنما ذلك عرق وليس بحيض، إنما ذلك دم عرق وليس بحيض. فكونه يقول دم عرق دل على أن دماء العروق كلها نجسة، فيكون نجسا. والقول الثاني أنه طاهر، أن الدم الذي يخرج من الإنسان طاهر وليس بنجس، وليس بنجس. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك دم عرق المستحاضة، فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لها أنها استحاضة وليس بحيض، أراد أن يبين أن هذا الدم دم عرق وليس بدم حيض، ولم يرد عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه طاهر أو نجس، إنما أراد أن يبين لها أنه دم عرق يعني استحاضة، تصوم وتصلي ولو لم ينقطع الدم، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه نجس، أنه نجس. ومما يدل على طهارته، ما يدل على طهارته أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم، كانوا يصلون بجراحاتهم، وعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، وقصة عباد بن بشر معروفة، صلى والدم يثعب منه، وهذا هو أقرب الأقوال، هذا هو أقرب الأقوال أنه ليس بنجس، أن الدم الذي يخرج من الإنسان ليس بنجس، لكن الشخص يغسله ليزيل التقذر والتقزز منه، يغسله ليتنظف منه. فلو أن الإنسان صلى وعلى ثوبه نقطة دم من بدنه فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأنه ليس بنجس، إنما النجس الدم الذي يخرج من السبيلين، الدم الذي يخرج من السبيلين. بقي عندنا القيح الصديد، هل هو نجس أو طاهر؟ القيح الصديد هل هو نجس أو طاهر؟ نقول القيح الصديد يأخذ حكم ما خرج منه، ما خرج منه. إن كان القيح والصديد خرج من الدماء النجس الثلاثة من طريقه فهو نجس، يعني مثلا الدم المسروح لو خرج معه قيح وصديد هذا نجس، الدم الذي يخرج من السبيلين لو خرج قيح وصديد هذا نجس، الدم الذي يخرج من حيوان حال الحياة لو خرج من قيح وصديد هذا نجس. الدماء الطاهرة القيح والصديد يأخذ حكمه، القيح والصديد يأخذ حكمه، فإن خرج مما دمه نجس فإنه يكون نجس، وإن خرج مما دمه حلال فإنه يكون حلال. مثل لو خرج من الإنسان، لو خرج من الإنسان جرح، صار فيه جرح خرج منه قيح أو صديد، نقول هذا القيح والصديد طاهر وليس بنجس. وفرق بين كونه قذر وكونه نجس، الإنسان قد يتقذر الشيء يتقزز منه لا يريده لكنه ليس بنجس، يعني عندك مثلا المخاط، مخاط الإنسان وتفاله هذا طاهر ليس بنجس لكنه يتقزز منه. فالتقذر من الشيء غير كونه نجسا، غير كونه نجسا. وإلى هنا، وهنا يعني يكتمل ذكر الأقسام الدماء فيما حضرني في هذه اللحظة. قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، يعني ما تولد من هذه الدماء يأخذ حكمها، إن كانت الدماء نجسة فما تولد منها من قيح وصديد فهو نجس، وإن كانت الدماء طاهرة فما تولد منها من قيح وصديد فهو طاهر. قال وحد اليسير ما لا يفحش في النفس، قبل قليل قالوا يعفى عن الدم اليسير، طيب ما هو اليسير؟ قالوا هو ما لا يفحش في النفس، يعني في نفسك أنت، عندك أن هذا يسير فهو يسير، وعندك أنه فاحش فهو فاحش. وقال بعض العلماء المراد بالعرف ما كان في عرف الناس يسير فهو يسير، لأن بعض الناس يتساهل يجعل الكثير يسير، وبعض الناس متشدد يجعل يسير كثير، فما كان في عرف الناس يسير فهو يسير، وما لم يكن كذلك فهو ليس بيسير. قال هو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، مني الآدمي المني طاهر وليس بنجس، لأن المني خلق منه الأنبياء وخلق منه الإنسان، فليس بنجس على الصحيح، ليس بنجس، بل هو أصلك، بل هو أصل الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفرك يابسه، يغسل رطبه ويفرك يابسه، ولو كان المني نجس ما فرك يابسه. وعائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ويصلي فيه، فدل على أنه طاهر، وهذا هو الصحيح أن المني طاهر وليس بنجس، وأن الإنسان لو صلى وعلى ثوبه مني فإن صلاته صحيحة لأن المني طاهر وليس بنجس. قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر، أيضا كل ما يؤكل لحمه طاهر، الإبل، الغنم، البقر، الدجاج، الطيور، الصيد، أي شيء يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من ألبان أبوال الصدقة وأبوالها، ولو كان البول نجس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على بعيره، البعير معلوم أنه قد يخرج منه شيء. فكل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر وروثه طاهر. أما الذي لا يؤكل لحمه فإن بوله وروثه نجس، كل ما لا يؤكل لحمه، فالقطط والكلاب والحمير الدواب التي لا يؤكل لحمها فإن أبوالها وأرواثها نجسة، أما ما يؤكل لحمه فإن أرواثها وأبوالها طاهرة، الذي يؤكل لحمه أبواله وأرواثها طاهرة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لأجل نجاسة أبوالها وأرواثها كما قال بعض العلم، لا، بل الصحيح لحكمة الله أعلم، الله أعلم بها، من العلماء من يلتمسها ومنهم من يجعلها تعبدية، لكن الخلاصة أن ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس. صلى الله وسلم على نبينا محمد.